ولهذا سيأتي فيما ساقه المصنف رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم عندما يقول لهم قائل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقولون صف لنا من رأيت، صف لنا من رأيت، فإذا كانت الصفة التي ذكرها لمن رأى مطابقة لما يعلمونه من صفة النبي عليه الصلاة والسلام أقروه على ما رأى، وإذا لم تكن مطابقة لما علموه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بذلك لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وإنما رأى شيطانا أوهمه أنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب دحض مزلة ومنزلق خطر، وكم دخل الشيطان على أقوام وأقوام من خلال هذا الباب وأوهمهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم إنما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. والكارثة العظمى في هذا الباب والمصيبة الكبرى أن الشيطان يأتي هؤلاء في المنام ويعطيهم أحكاما جديدة وشرائع وعبادات وأذكار وأشياء من هذا القبيل، فيجعلهم يتعبدون لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع ويهجرون المشروع المسنون المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه حيلة شيطانية ماكرة أردت بأقوام لا حد لهم، أردت بأقوام لا حد لهم، بل إن بعضهم صار يروج لبعض الكتب الباطلة في الأذكار بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأقره، وهذا يكثر في بعض الكتب المحدثة في باب الأذكار، يكتب بعضهم كما رأينا في أول كتابة أو خاتمة كتابة أن النبي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فأقره على طبع الكتاب ونشره. حتى رأيت أحدهم يقول لما فرغت من هذا الكتاب، وكتاب محدث مشتمل على أنواع من الباطل في باب الذكر وأنواع من الطلاسم، يقول لما فرغت من هذا الكتاب ترددت في نشره، في آخر الكتاب كتب قال لما فرغت من هذا الكتاب ترددت في نشره وأخذت وقتا مترددا في نشره، وإذا بي ليلة أرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ويقول لي يا فلان لماذا هذا التردد، بادر بنشره. يقول وفي نفس الليلة يأتيني أبو بكر في المنام ويقول لماذا هذا التردد، بادر في نشره. ويأتيني عمر في المنام ويقول بادر في نشره، فوجدتني مضطرا للمسارعة إلى نشره، وهو في الحقيقة إنما رأى شيطان، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبا بكر ولا عمر. ولماذا نجزم بهذا؟ لأن الكتاب مشتمل على شركيات وعلى بدع وعلى ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، وعلى أحاديث موضوعات مكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقر على هذا الباطل، لا يمكن أن يقر على هذا الباطل. وهذه الدعوة التي يدعيها إن كان صادقا أنه رأى شيئا في المنام فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كل من يقول أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقبل قوله وتقبل دعواه. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقبلون قول من يقول ذلك، حتى يسألون صف لنا من رأيت، صف لنا من رأيت. فإذا كان فعلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام بالصفة المعروفة المعهودة التي عرفها الصحابة عنه ونقلوها، ومر معنا في الباب الأول عند المصنف صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية، صفة وجهه، صفة بشرته، صفة شعره، صفة هيئته، ملابسه إلى آخره، كل ذلك ذكره الصحابة بدقة. وبهذا نعلم أن ختم المصنف رحمه الله تعالى لكتابه الشمائل بهذا الباب، باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أراد منه أن يقرر الارتباط بين معرفة الشمائل والتحقق من الرؤية، بين معرفة الشمائل والتحقق من الرؤية. فمن لم يكن على معرفة بشمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يتحقق أن الذي رآه في المنام هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد أهمية العلم الشرعي وأهمية دراسة مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته وشمائله، حتى لا يغتر مغتر، وحتى لا يزيغ العقل بمكر الشيطان وحيله وتلبيسه. وإذا قرأ المسلم هذا الكتاب المبارك، كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله أو غيره من الكتب المعتمدة التي ألفها أهل العلم، يكون على بصيرة، يكون على بصيرة في هذا الباب وعلى نور وضياء. وإلا كثير من العوام اغتروا في رؤى رأوها في مناماتهم وتوهموا أنهم فعلا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. ومن أغرب ما مر علي في هذا الباب، رجل جاء إلى أحد مشايخنا قديما وقال له إنني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، إنني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، حدثه في هذا المسجد، قال إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال لي صف لي من رأيت. قال له صف لي من رأيت. قال رأيت شخصا عليه بدلة وكرفتة، عليه بدلة وكرفتة. قالوا إيش كمان رأيت؟ قالوا حالق لحيته كمان، قالوا حالق لحيته أيضا. ثم يأتي متوهما أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحقيقة لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رأى شيطان متفرنج، وإنما رأى شيطان متفرنج، هذا الذي رأى في المنام، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يتضرر الجهال بجهلهم وقلة علمهم وعدم بصيرتهم بدين الله، فيتورطون في منامات يرونها: رأيت أبا بكر، رأيت عمر، رأيت علي بن أبي طالب، قال لي كذا وقال لي كذا. وتحت هذه الرؤى المزعومة المتوهمة تنتشر البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ومن هنا ندرك الحصافة لهذا الإمام رحمه الله بختمه لهذا الكتاب، كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أي أن هذه الرؤية فرع عن المعرفة بالمناقب والصفات والشمائل للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.